هنا أنبه تنبيهين بالنسبة لهذا المبحث وهما مهمان. بعض العلماء نبه إلى أن كلمة زيغ وشيخ أنها لا تعامل أن يكون فيها تفخيم نسبي يعني من الدرجة الثالثة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأجل الياء، الياء سبب، أليس كذلك؟ سبب للترقيق وسبب للإمالة. لاحظوا كلمة غير، ضير، خبير، بصير، الياء سبب. والتنبيه الثاني وهو كلمة إخراج، الشيخ المتولي رحمه الله نبه إلى هذه المسألة، إلى أن كلمة إخراج أنها هنا يعني تفخم أو ترقق. تفخم، لماذا تفخم؟ أيوة، لذلك قال هو رحمه الله وراء إخراج بتفخيم أتت أحسنت جزاكم الله خيرا، وخاء إخراج بتفخيم أتت لأجل راء بعدها إذ فخيمت. فإن قال إنسان لماذا قبلها كسر حسب القاعدة تكون في الدرجة الثالثة ليس في الدرجة الأولى، قلنا له انظر الفرق بينك وبين الإمام المتولي رحمه الله، شوف كيف فهم الأئمة. أنا أسألكم في كلمة فرارة لورش تفخم أو ترقق؟ ها؟ تفخم إجماعا لأجل تكرار الراء، الراء بعدها في ما تقول فرارة، فرارة لماذا؟ ها؟ لأن الراء بعدها مفخمة. طيب ورش كيف يقرأ إخراج؟ أين سيجعلها؟ ها؟ سيجعلها في المرتبة الثالثة، لماذا؟ لأن الراء ذهبت قوتها صارت إخراج، أليس كذلك؟ لاحظتم الفرق؟ فهو رحمه الله إمام، ما صار إماما إلا بهذا التأمل والتنبه والفهم.